ولا موالاة. وعمل الناس الآن عليه، تجد الإنسان مثلا الذي فيه جرح لا يمسحه ولا يغسله يتوضا في بيته، وإذا جاء المسجد تيمم. فإن قال قائل إذا لم يخف ضررا ولا موتا لكن خاف أن يتأخر البرء، بمعنى أنه إن غسله تأخر برؤه وإن لم يصله برئ سريعا، فهل له أن يتيمم؟ الجواب نعم، له أن يتيمم، لأن تأخر البرء نوع من الضرر، ثم لا يدري لعله إذا تأخر برؤه عاد عليه. فلذلك نقول إذا خشي الضرر، إذا خشي الموت أو الضرر أو تأخر البر. طيب إذا خشي بقاء أثر شيء لو استعمل الماء، وما يعني لا يخشى أن يتأخر البر ولا أن يتضرر ولا أن يموت، لكن يخشى أن يؤثر الماء فيبقى أثر شيء مكان الجر، فهل له أن يتيمم؟ الجواب نعم، لأن هذا يتأذى به بلا شك، يتأذى به فله أن يتيمم، لأن الأمر الحمد لله واسع في هذه المسألة. طيب إذا خاف أن يزكى وعليه جنابة من جمع، كيف يتيمم؟ وما ما يجي ضرر، يقول لا يخشى الموت ولا يخشى الضرر لكن يخشى من الزكاة، ها؟ لعله مرض، ويمكن أن لا يكون مرضا. تفصيل، إيش التفصيل؟ في زكاة لا يستطيع الإنسان أو يصيب كالمرض، يعني لو صداع أو جراحة. طيب. طيب يعني حول ما قال الله عبد الرحمن. إذا نقول وش عند خالد؟ وأحيانا الزكام يكون صحيح، يدوخ الإنسان ويوجع رأسه وظهره، وأحيانا يكون بس يعني رطوبة الأنف فقط. المهم إذا كان يخشى من المرض أو من الألم فلا بأس. طيب ما جسد وقت السؤال يا أخي، انتظر، ها؟ جاي وقت السؤال؟ ما سمع السؤال؟ نعم. خل من يسأل؟ نعم. أي. أنت رأيك رأي ابن مسعود، ابن مسعود لما نظره أبو موسى رضي الله عنه في أنه إذا خاف البرد فإنه يتيمم، قال ابن مسعود إذن كل ما رأى إنسان الليلة باردة ذهب يتيمم. فأبو موسى رضي الله عنه قال له ماذا تقول في قوله تعالى إن كنتم مرضى أو على سفر؟ فلم يجد جوابا. نرى أن المرض سواء كان شديدا أو خفيفا أنه يبيح التيمم، وهذا يمكن أن يعلم يا دكتور رشاد، يمكن أن يعلم بحال الإنسان. إذا قدرنا أن الرجل لو خلع ثيابه ليغتسل أصابه الهواء فبالتأكيد بيجي زكام. ليس تأكيدا. اسمع، هو إذا كان في البر، لا في المنزل ربما يأخذ الاحتياط، وحينئذ لا لا يخشى الزكاة. نعم. كل ما كان على الأرض فهو يجوز التيمم به. طيب. إلا إذا كان ليس من الأرض منفصل عنها، مثل الفرش الآن ما يتيمم عليها إلا إذا كان فيها غبار. غبار. طيب إذن ما في إشكال إذا لو كان لو أتى في الوضوء إلى موضع الجرح فممكن يترك التراب ويذهب إلى صخرة أو حشيش ويتيمم عليها، ما في مشكلة. من يجد صخرة أو حشيش وهو في منزله؟ يقولون هذا هو المفروض، لأن العبادات لا قياس فيها. نعم. هذا لما سقط لم يتق الله ما استطاع سقط عنه. لا، ما هذه قياس جلي، لأن الله تعالى جعل بدل الطهارة بالماء التيمم، وهذا عجز عن الطهارة بالماء في هذا العضو، نقول تيمم. لا عامة. نعم. المرض هذا ولو في البلد، المرض ولو في البلد، والسفر ذكر الله السفر عز وجل لأنه مظنة عدم الماء. ها؟ أين المريض أيضا مو مطلق بالصوت، لا بد أن يكون يشق عليه الصيام أو يتضرر به بطول المرض. نعم. إيش؟ ذكر الحنابلة. نعم. نعم. هل توفق؟ بارك الله فيك. الشروط التي يذكرها بعض العلماء، اعرضها على الكتاب والسنة، إن دل عليها الكتاب والسنة فهي حق، وإن لم يدل عليها الكتاب والسنة فهي مردودة، لأن زيادة الشروط على ما أطلقه الله ورسوله تعني تضييق الحكم على الناس، ومعلوم أنه لا يجوز لأحد أن يضيق ما وسع الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليك. هل من كان به جرح ويتضرر بالغسل والمسح، هل عليه أن يضع عليها مثل لزقة أو خرقة أو كذا ثم يمسح عليها؟ أي نعم. لكن هذا إذا كان من مصلحة الجرح فليضع عليه جبيرة، وستأتينا إن شاء الله في حديث عن اللي بعد هذا. نعم. فانتقل مباشرة إلى التيمم ولم يتوضأ. يعني بدأ بالتيمم قبل الوضوء. أي ما يجوز، لأنه قادر على استعمال الماء في بعض الأعضاء. الله أكبر. الصلاة والصلاة والجنة. نعم. قد يضاق عليه الوقت ولم يبقى إلا وقت فقط يضع الصلاة، فأدى الصلاة فيها على التيمم بعد أن اجتهد في بحث عن الماء، ثم وجد الماء في هذا الوقت. نعم. هل تبطل الصلاة هنا؟ نعم. أرأيت لو أحدث؟ نعم. هو إذا كان على القياس على العلة ذكرناها فهو تبطل. نعم. إذا على العلة التي ذكرناها تبطل، لكن لا تسأليه وقت الآن. إذا كان يسأليه وقت الآن لا تسع الصلاة. ما يضر. نفس الشيء. نفس الشيء لو أحدث في أثناء الصلاة ولم يبقى من الوقت إلا بقدر نصف الصلاة، نقول يتوضأ ويصلي. لا ما أنت مجرد. قلنا أن هذه طهارة من نوع آخر، طهارة التيمم من نوع آخر، فلا يشترط أن تلي الطهارة بالماء حتى بالغسل. الغسل كلها بالماء. لا، بمسألة الموالاة الغسل. الغسل اللي يتوضا يغتسل بالماء، فالطهاره من جنس واحد طهاره ماء، فلا بد ان يتوالى. لا مهم تيمم، ما تسال عن اختيارنا في الغسل الذي هو بالماء. اذا كان فيه جرح قلنا لا يشترط فيه موالاه ولا ولا ولا ترتيب. في الوضوء والغسل ايضا، الغسل اصلا ما فيه ترتيب، ما فيه الا موالاه. اي نعم اي نعم، لان اختلاف الطهاره، هذه طهاره ماء وهذه طهاره تراب. كيف؟ إذا قلنا له تأمن فالتأمن ناقصا. كيف؟ هذا يسقط، هذا مثل ما لو عدم الماء أو التراب. يعني لو فرض أن حتى ما يستطيع مسح وجهه كإنسان محترق، هذا يسقط عنه. يتهم فقط أو يسقط؟ يتهم يعني يدي يستطيع. اي لا بأس، على القاعدة إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. حديث علي رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه بسند واهٍ جدا. قوله انكسرت إحدى زندي، الذراع فيه عظمان، فيه عظمان متباريان، كل واحد منهما تسمى زندة. فانكسرت إحدى زنديه رضي الله عنه فوضع عليها جبائر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو بغير أمره، المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يمسح على الجبائر. والجبائر عبارة عن أعواد أربعة أو اثنان تشد على محل الكسر بعد أن يلائم الكسر بعضه إلى بعض، ثم تشد عليها الجبائر وتحتها خرقة وفوقها خرقة، وذلك من أجل أن ينضبط العظم حتى لا يخسل بعد أن كان متلائما. وهذا النوع من الجبائر مفيد جدا، وهو أفيد بكثير مما يفعله الأطباء الآن من وضع الجبس، لأن الجبس ما يشد الرجل جيدا، ثم إنه يكون فيه رائحة كريهة، وهو أيضا مؤذن للإنسان من جهة ثقله وتحمله. لكن هذه الجبائر يسيرة جدا ولا تكلف ولا تتعب، والغالب أنها أسرع نجاحا من مما يفعله الأطباء الآن. قال أن أمسح على الجبائر، الجبائر جمع جبيرة، وهي كما قلت لكم ما يشد على الكسر، وسميت جبيرة بمعنى جابرة تفاؤلا، لأن العرب يعبرون عما يستكره باسمه بما يقابله تفاؤلا، ولذلك سموا المهلكة، سموها مفازة من باب التفاؤل. وهذا حسن، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعجبه الفأ. هذا الحديث يقول المؤلف رواه ابن ماجه بسند واهٍ جدا، الواهي الضعيف، وها بمعنى ضعف، وجدا مصدر عامله محذوف تقديره أجده جدا، يعني أجد هذا الحكم جدا، أي أحقه إحقاقا. إذا كان كذلك فهل يمكن أن يحتج بمثله على حكم من الأحكام، ولا سيما الحكم الذي يتعلق بالصلاة وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين؟ الجواب لا، ولكن يبقى أن ننظر هل له شواهد. إذا كان له شواهد تقويه صار حسنا لغيره كما قال أهل العلم بالمصطلح، فيقول الشاهد عن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود بسند فيه ضعف، وفيه اختلاف على رواته. هذا الحديث خفف الأمر ضعفه، المؤلف رحمه الله أمر ضعفه، قال فيه ضعف ولم نقل إنه ضعيف جدا. فربما يقال إنه صالح لأن يكون شاهدا لحديث علي رضي الله عنه، وقد يقال إنه ليس بشاهد لأن حديث علي ضعيف جدا جدا فلا يحتج به، وإذا كان ضعيفا ساقطا يبقى هذا فيه ضعفين، وفيه اختلاف على رواته لا في متنه ولا في سنده، وعلى هذا ففيه ضعف وفيه اضطراب، وحينئذ يبقى الحكم في النفس منه شيء. فهل هناك قياس يعضد هذا؟ لننظر. أولا نشرح الحديث الذي ذكر المؤلف. هذا رجل كان بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع صحبه في سرية فشج وأصابته جنابة، فسأل أصحابه ماذا تقولون؟ قالوا لا نرى إلا أن تغتسل، لأنهم رضي الله عنهم ليس عندهم شيء يستندون إليه. فاغتسل فدخل الماء الشجة، والشجة كما تعرفون هي الجرح، الجرح في الرأس والوجه خاصة، وفي بقية البدن يقال جرح ولا يقال شجة. دخل الماء إلى رأسه فمات. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال فيهم قتلهم الله. هل سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي يعني الجهل السؤال. هذا الحديث بكماله. وقال عليه الصلاة والسلام إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب، يعني يشد مأخوذ من العصابة وهي ما يعصب به الرأس ويحيط به، على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر الجسد. فقال أن يتيمم ويعصب، وظاهر اللفظ أنه يتيمم أولا ثم يعصب على جرح خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر الجسد. رواه أبو داود بسند فيه ضعف. في بعض ألفاظه إسقاط يتيمم، وهذا الرواية التي فيها إسقاط التيمم أقرب من حيث القياس إلى الصواب. فلننظر الآن إذا كانت الروايات ضعيفة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لننظر القياس. القياس نقول هذا عضو ستر بساتر مباح للضرورة، فأيما أقرب؟ أن نلغي مسحه ونتيمم، أو نلغي مسحه والتيمم، أم نجمع بينهما؟ نقول له شيء يماثله بعض الشيء. المسح على الخفين، يمسح الخف ولا يلزم نزعه وغسل الرجل، ولا يجمع بين المسح والتيمم. فأحسن ما يقال ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله في المشهور عنه أنه يضع الجبيرة على أو العصابة على الجرح ويمسح عليه ويغسل الباقي، ولا حاجة للتيمم. هذا أقرب ما يكون من الأقوال وأقرب ما يكون إلى القياس. وعلى هذا فنقول إذا حصل على الإنسان جرح يضره الماء غسلا ومسحا وقد عصب عليه عصابة، فإنه يمسح هذه العصابة ويكفي. فإن كان يضره القصر والمسح والعصابة، بمعنى أن بقاءه هاويا للهواء والشمس أقرب إلى الشفاء، فهنا يتعين التيمم، هذا أقرب الأقوال في هذه المسألة. ويبقى النظر في مسائل: هل يشترط أن يضع هذه الجبيرة على طهارة كما قلنا ذلك في الخفين؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه يشترط لأنه ساتر ممسوح بدلا عن غسله، فيجب أن يكون على طهارة كالخف. ومنهم من يقول لا يشترط أن يكون وضعه على طهارة، أولا لأنه لا يمكن القياس، لأن بين مسح الخفين ومسح الجبائر فروقا كثيرة، وثانيا أنه يأتي الإنسان على حين غرة لا يتمكن من الوضوء، إنسان سقط من السجارة انكسرت رجله أو يده، كيف نقول نذهب؟ يلزمه أن يذهب ويجبرها، نعم يلزمه أن يذهب ويطهر ثم يجبرها، هذا فيه مشقة. وربما إذا بردت إذا برد محل الكسر يصعب جدا جبره، فالصواب إذن أنه لا يشترط أن تكون على طهارة. ثانيا، هل تمسح في الحدث الأصغر والأكبر يعني الجبائر؟ الجواب نعم، تمسح في الحدث الأصغر والأكبر، لأن مسحها ضرورة ليس اختياريا كالخوف، فيجوز أن يمسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر. ثالثا، هل لها مدة معينة؟ الجواب لا، ليس لها مدة معينة، لأن هذه ضرورة فتتقيد بإيش؟ بقدرها، بقدر الضرورة. وبناء على هذا نقول متى برئ الجرح أو جبر الكسر وجبت إزالته ولا يجوز إبقاؤها بعد ذلك. فإذا جبر الكسر أو برئ الجرح فهل يلزمه أن يعيد الاغتسال إن كان قد اغتسل عن جنابه أو الوضوء أو لا يلزمه؟ لا، الصواب لا يلزم، لأن هذه الطهارة طهارة كاملة، وإذا كانت طهارة كاملة حسب ما أمر فإنه لا يلزمه أن يعيد الغسل ولا الوضوء. فإن قال قائل ألستم تقولون إنه لو عدم الماء وتيمم عن جنابة أو عن وضوء ثم وجد الماء فإنه لا يصلي إلا بعد استعماله؟ فالجواب بلى، لكن فرق بين طهارة التيمم وهذه الطهارة. هذه الطهارة تعتبر طهارة بماء لأنه غسل بقية الجسد ومسح على الجبائر، فالطهارة إذن طهارة ماء. طهارة التيمم طهارة تراب بدل، فإذا وجد المبدل منه تعين استعماله، هذا هو الفرق. المسح عليها هل يجوز المسح عليها فيما لو وضع عليها شيئا من الحرير، يعني جعل الربط يعني عصابة من الحرير وهو رجل، هل يجوز المسح عليه أو لا يجوز؟ نقول يجوز المسح عليه إذا كان يتضرر بإيش؟ بحلها. إذا كان يتضرر بحلها جاز مسح عليه، لأن المسح عزيمة وليس رخصة حتى نقول إنه لا يستباح بالمعصية، بل نقول يجوز المسح عليه ما دام يخشى الضرر بحلها. ولو قال قائل إذا كان يمكنه أن يحلها ثم يعيدها هل يلزمه ذلك؟ نقول إذا كان لا يتضرر بهذا ولا يخشى على نفسه من الضرر يلزمه، لأن الحكم يدور مع علته. مثل بعض اللزقات التي تكون على موضع الألم، يعني يكون في الإنسان ألم في ظهره أو صدره أو أحد أعضائه، فيضع عليه لزقة، نقول إذا كان لا يتضرر بخلعها وجب عليه الإخلاع، ثم يعيدها بعد ذلك. وإن كان يتضرر أو يخشى الضرر فإنه لا يلزم. وهذا يقع كثيرا في من يكون عليه لزقة في ظهره ويحصل عليه جنابه، ويقول أنا إذا خلعتها لا أتضرر، غاية ما هنالك أن تفوت علي هذه اللزقة. فنقول هذا لا يضر لأن ثمنها قليل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والواجب غسل جميع البدن. أما إذا كان يخشى من الضرر فلا، فإن الله تعالى قد رفع الحرج عن هذه الأمة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه قال من السنة أن لا يصلي الرجل التيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم، نعم ثم يتيمم للصلاة الأخرى، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا. سبق القول إعراب جدا. طيب يقول من السنة، اعلم أن الصحابي إذا قال من السنة فتارة يكون المراد بها الواجب، وتارة يكون المراد بها المسنون المستحب. ووجه ذلك أن السنة هي الطريقة، والطريقة إما أن تكون واجبة وإما أن تكون سنة. مثال الأول الواجب، أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الرجل يصلي أربعا مع الإمام وهو مسافر ويصلي ركعتين وحده، فقال تلك هي السنة الواجبة والمستحبة. الواجبة ونعم. ومثالها في الواجب أيضا قول أنس رضي الله عنه من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، أو قال ثم دار، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا. قل من السنة هنا يعني السنة الواجبة. ومن ذلك أيضا قول ابن عباس رضي الله عنهما حين جهر بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة قال إنما فعلت ذلك ليعلموا أنها سنة، يعني واجبة. أما السنة التي تكون الاستحباب فهو ما جاء في حديث ابن مسعود وإن كان فيه شيء من النظر، من السنة وضع الكف على الكف فوق الصدر، أو معنى هذا الحديث. هذا ليس بواجب، هذه سنة غير واجبة ولكنها سنة مستحبة. هذا الذي معنا إذا صح هذا الأثر من السنة ألا يصلي، هل هي من السنة الواجبة أو من السنة المستحبة؟ نعم يحتمل الأمرين، أن تكون من السنة الواجبة ويحتمل أن تكون من السنة المستحبة، وإنما استحبت على سبيل الاحتياط. أما معنى الحديث فظاهره أن الرجل إذا تيمم لصلاة فإنه يتيمم للصلاة الأخرى، لكن هل المراد للصلاة الأخرى يعني إذا دخل وقتها، أو للصلاة الأخرى ولو في وقت الأولى كالصلاتين المجموعتين؟ إن نظرنا إلى ظاهر الحديث وقلنا يتيمم للصلاة الأخرى فظاهره أنه إذا سلم من الصلاة الأولى تيمم للصلاة الثانية، لكن الظاهر لي أنه غير مراد، وأن مراده للصلاة الأخرى يعني في وقتها، وهو بمعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة ثم اغتسلي لكل صلاة، نعم توضئي لكل صلاة أي لوقتها. لكن هذا الأثر كما ترون أثر ضعيف جداً، ولم يذكر المؤلف له شاهد، وعلى هذا فنقول الحديث ضعيف لا يعمل به. ونبقى على الأصل أن الإنسان إذا تيمم للصلاة وبقي على طهارته فإنه لا يلزمه إعادة التيمم إذا دخل وقت الثانية، وقد قررنا هذا في أول كتاب التيمم، وبينا أن التيمم مطهر رافع للحدث إلى متى؟ نعم، إلى أن يزول سبب إباحته، إما بوجود الماء إن كان التيمم عن عدم الماء، وإما بزوال العذر إذا كان العذر. هذا هو الصحيح. ما حكم هذه الصيغة إذا قالها الصحابة؟ هل نقول إنها موقوفة أو إنها مرفوعة؟ قال علماء المصطلح إنها مرفوعة، لكنها مرفوعة حكما، يعني لأن الراوي لم يصرح بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالها أو فعلها أو فعلت عنده وأقرها أو قيلت عنده وأقرها، وإنما قال من السنة. فإذا رأيت من السنة من قول الصحابي فإنه مرفوع حكما، لأن الصحابي لا يمكن يقول من السنة إلا ويريد سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا سيما إذا قال ذلك على سبيل الاستدلال، فإنه إذا قال ذلك على سبيل الاستدلال فمعلوم أن الدليل إنما هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، وإذا قالها التابع فهل يقال إنها مرفوعة حكما لكن السند منقطع، أو نقول إنها موقوفة؟ في هذا أيضا خلاف بين علماء المصطلح. منهم من قال إنها تكون موقوفة لأن الصحابي لأن التابعي في الدرجة الثانية، فإذا قال من السنة أي من سنة الصحابة التي أدركها، إذ أنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون من السنة أي من سنة الصحابة إما الخلفاء الراشدين أو غيرهم. وقيل إنها مرفوعة حكما لكنها مرسلة، يعني الصحابي سقط منها، فتكون من قسم الضعيف، تكون من قسم الضعيف لأن المرسل من أقسام الضعيف. وعليه فنقول إن كانت مرفوعة حكما فهي ضعيف، وإن كانت موقوفة فيبقى البحث هل قول الصحابي حجة أو ليس بحجة، وهو محل خلاف أيضا. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الحيض. الحيض مصدر حاض بمعنى سال، تقول العرب حاض الوادي إذا سال، وهو في الاصطلاح والعرف هو سيلان الدم الطبيعي الذي ترخيه الولد الرحم عند البلوغ، خلقه الله تبارك وتعالى لتغذية الولد، وهو مكتوب على بنات آدم منذ خلقهن الله إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة والله أعلم، لأنه دم طبيعة. ولذلك لا تجد المرأة تتضرر به مع كثرته، وإنما يلحقها شيء من الضعف، لكنه لو كان غير طبيعي لأضر بها كثيرا، لم يخرج بغزارة. وهو معتاد، والغالب أنه يأتي كل شهر، والغالب أن أيامه 6 أو 7، هذا هو الغالب. وإنما قلنا إن هذا هو الغالب لأنه يأتي على خلاف الغالب، أحيانا تكون المرأة لا تحيض إلا بعد شهر، وأحيانا تحيض 16 أيام، وأحيانا 5 أيام، يعني تنقص أو تزيد. أحيانا لا يأتيها الحيض لمدة 3 أشهر 4 أشهر ثم يأتيها لمدة شهر كامل، وهذا وقع، يعني بعض النساء ما تحيض كل شهر ولا الشهر الثاني ولا الثالث ولا الرابع، في الخامس تحيض الشهر كله، وكأنه والله أعلم تجتمع وتخرج في مدة طويلة. وهو يعتاد الأنثى عند البلوغ، ولا يمكن أن يقع في سن صغير إلا نادرا جدا. ولهذا قال الفقهاء لا حيض قبل تمام 9 سنين، هذا ما قالوه، والصحيح أنه يمكن تحيض قبل تمام 9 سنين حسب تكوين خلقة المرأة. بعض النساء تكون لها 9 سنين أو داخلة في 9 وتجد جسمها كبيرا، يمكن أن ينزل من الحيض، وبعض النساء بالعكس. المهم متى وجد هذا الحيض، هذا الدم الذي يسيل وعند البلوغ أو قريبا منه، فهو دم الحيض وله علامات، منها اللون، فلونه أسود قاتم، ومنها الغلظ فهو غليظ ثخين، ومنها الرائحة فرائحته منتنة. ولهذا جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض أسود يعرف، وفي لفظ يعرف أي له عرف أي رائحة. فهذه من علاماته السواد، وفيش بعد، والغلظ والرائحة. ذكر بعض المعاصرين من الأطباء أن له علامة رابعة، وهي أنه لا يتجمد، يقول إنه لا يتجمد، لأنه بإذن الله هو عبارة عن دم في الرحم متجمد ثم يذوب وينزل، فذكروا أنه لا يتجمد. وقيل إنه لا بد أن يتجمد، لكن لا يتجمد إلا ببطء بخلاف الدم العادي، الدم العادي يتجمد بسرعة. ويثبت به أي بالحيض أحكام كثيرة جدا، أحكام شرعية تتعلق بالعبادات، وأحكام اجتماعية تتعلق بالمعاملات كالحكم ببلوغها وإعطائها مالها إذا كان مالها إذا كان محجورا عليها، وأحكام شخصية كعقد النكاح وتمام العدة وغير ذلك. المهم أن للحيض أحكاما كثيرة جدا تعرف بالتتبع، تتبع كلام العلماء رحمهم الله، وبعض العلماء يجمع أو يجمع أكثرها في مكان واحد. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي والصحابة بن حبان والحاكم، واستنكره أبو حاتم. قوله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض، نعم، قول عائشة رضي الله عنها كانت تستحاض، كلمة استحاضت أو استحيضت فيها زيادة عن حارت، مش الزيادة الهمزة والسين والتاء. وقد قيل إن زيادة المباني تدل على زيادة المعاني، وعلى هذا فتكون استحاضة زائدة على الحيض كمية وزمنية. ولهذا نقول الاستحاضة هو أن يستمر الدم على المرأة أكثر الشهر، هذه الاستحاضة. وحدده بعضهم 15 يوما، قال فما زاد فهو استحاضة. ولد من الاستحاضة علامات ضد علامات الحيض، فمثلا إذا قلنا أسود في دم الحيض نقول في دم الاستحاضة أحمر. إذا قلنا دم الحيض غليظ فدم الاستحاضة رقيق، إذا قلنا دم الحيض له رائحة فدم الاستحاضة ليس له رائحة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه دم عرق كسائر الدماء. وقوله وقولها رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض أسود جوع، أسود يعني في اللون، وغير دم الحيض أحمر. وقوله يعرف أن يعرفه من يباشره وهن النساء. ولهذا نقول النساء في معرفة الحيض والاستحاضة أعلم من الرجال، حتى أن بعض التابعين رحمهم الله إذا سئلوا عن أحكام الحيض قال اذهب واسأل النساء، لأن النساء يمارسن هذا الشيء ويباشرن فلهن خبرة به. لكن مع ذلك إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لم يضف المعرفة للنساء، قال أسود يعرف، وفي رواية يعرف بالكسر أي له عرف يعني رائحة، وأما دم الاستحاضة فليس له رائحة. نعم. لو انه نسي اللصقه التي على ظهره نعم وحتى في يده ثم توضا او اغتسل نسيانه نعم ولم يمسح، لكن جرى عليه الماء نعم. هذا ينبني على القول على الخلاف هل يجزئ الغسل بدلا عن المسح. اذا قلنا بذلك فانه يجزئه، وهذا هو الاقرب أن الغسل يجزئ عن المسح إذا كان لا يريد مخالفة السنة. نعم. من خلع اللصقة ولا يتأثر بمالها، لكنه يشق عليه إزالة الأثر الذي يبقى بعد إزالة اللصقة. نعم. لأن الأثر يلصق. نعم. وشديد. نعم. أليست هذه مشكلة؟ يعني معناها أنه لا فائدة من نزعها. سيبقى الماء لا يصل إلى ما تحتها. لا سيما أيضا إذا كانت اللصقة في الظهر. نعم. ربما ما يستطيع هو بنفسه أن يزيد أثر اللصقة من الظهر. أمه إذا كان في مشقة تبقى، لكن إذا كان ما في مشقة اللصقة لا شك أنه سيبقى أثر اللزوق عليها على اليد مثلا، لكنه يصل الماء إلى ما تحته. فيها خروق. نعم. الخروق ما تأثر الظهر، ما يصل الماء إلى كل الذي تحته. الخروق الظاهر أنهم يريدون أن لأجل البخار اللي يخرج من الجسم. نعم. إيش؟ أقول قياسا على السؤال الماضي الآن أصحاب الدهانات البوية هذا الشيء نعم. شق عليهم أثناء الصلوات إخراج هذا يعني ما يعرف في أيديهم، لكن ما يتضررون، لكن في مشقة عظيمة إن شاء الله، لا سيما إذا كان عمل طول اليوم في هذا. في أولا بارك الله فيك، الآن الحمد لله ما في مشقة لأن فيها أكمام لليد. لا يا شيخ، سائر الجسد أحيانا يعني الإنسان يعني سائر جسده يعني ينعمل نعم. بهذا الدهان. والله هذه ما نرخص فيها، لا بد أن نزيل، لكن ربما نأخذ بقول الشيخ الإسلام رحمه الله عند الحاجة إذا كان قد صلى وليس في عضو الطهارة إلا شيء يسير، فهذه عند الشيخ الإسلام رحمه الله يعفى عنها ممن يمارسونها. نعم. من عادة أن الجبينة تزيد على الجناح. نعم. مثلا الجناح يدور حول ال. نعم. فكيف بالنسبة للمسح يمسح ولا يمسح؟ أين هذا السؤال مهم. الجبينة تشمل محل الجرح وكل ما يحتاج إليه في شدها، لأنه يصعب أنك تجعل الجبيرة بمقدار الجرح ولا تنجبل أيضا، لا بد أن تمتد الجبائر من يمين وشمال. تلودي لفة زي كذا يا شيخ، جراحة هنا الفور. نعم. لفة زي كذا هل من يقصد أو يرى؟ أي نعم. إذا لفع على الذراع لا ما ما ما ما يقصد، كيف يقصد وهو ملفوف عليه؟ ما من جراحة ما في، لكن ما يمكن يشتد عليه إلا بهذا الصفة، إلا اللزقات يمكن أنه يحدد موضعه، لكن لفه ما يمكن، لا بد يلف. نعم. أي نعم. الفرق بين الرخصة والعزيمة أن الرخصة للتسهيل، والعزيمة إلزام، مثل قول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني ما في إلزام. يحيى: صلى الله عليه وسلم، قول الصحابي من السنة كذا، أو كنا نرى كذا، أو يعني كنا نفعل كذا. نعم. كنا نفعل كذا. نعم. هل هذه كلها في درجة واحدة من باب وأقوى من باب؟ والله قد يكون بعضها أقوى من بعض، لأن من السنة أقوى من قول كنا نفعل، لأن قوله من السنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكنا نفعل ولم يذكر أن الرسول اطلع، أما إن ذكر أن الرسول اطلع فهو مرفوع صريحا، فهذا أقل. نعم. سقطت. نعم. سمعتم سؤاله؟ يقول: مسح على الجبيرة ثم سقطت قبل أن يصل، ماذا عليه؟ ليس عليه شيء. صحيح أنه ليس عليه شيء، كالخف إذا نزع. نعم. أين هذه أيضا من الفروق بين الجبيرة والخف؟ الخف رخصة وتسهيل، فيكون المحل المسح أعلى الخف، والجبيرة عزيمة فيكون المسح على جميعه، وهذا ظاهر حديث علي إن صح، على الجبائر يعني عليها جميعا. نعم. إيش؟ يتيمم عن موضع الجوف الذي لم يعني يغطيه شيء يمسح عليه، متى يتيمم؟ نعم. متى يتيمم عند وصول العضو وأقل؟ ما ذكرنا هذا؟ ها؟ ذكرنا. وبينا أن أقول الراجح ما يلزم الترتيب. نعم. شيخ صلى الله عليه بالنسبة للجريرة، شيخ قلنا بأن قسنا حكم الجريرة مس عليها على مسح الخوف. لو قال قائل كيف تقيسون عليها تكون فروق اللي ذكرناها؟ أي نعم. لحن ما قلنا أن مشابهة من كل وجه، أشرنا إلى هذا. أقرب شيء يلحق به مسألة الخوف، ولم هي مساواة له، ما في شك بين الفروق. لكن ماذا نعمل إذا، لأن إذا قلنا إنه ساتر مباح أذن فيه الشارع أشبه الخوف، لكنه يفرق بينهما، جاء من حيث أن عزيمة في الحديث أكبر وأصغر، والمسعى على جميعها ولا توقت ولا شرط على طهارة. نعم. عن موضع جرح. نعم. ثم أصابته جنابة. نعم. وبعد أن يبرأ الجرح هل يشترط، هل يجب عليه الاغتسال؟ أي لا، ما يجب، ما يجب عليه الاغتسال، لأنه العبرة بالأكثر، هذا يعتبر تيمم موضع. نعم. نعم. نعم. اي نعم، لعله رضي الله عنه تأول، لعله تأول قوله او على سفر، ان الذي يتأهب للسفر وربط متاعه واناخ بعيره انه على سفر، مثل ما يلقاك صاحبك مثلا وانت بتمشي تقول انا على سفر ماشي، لكن الصحيح أنه لا يجوز الفطر حتى يدخل في السفر. شيخ أحسن الله، هل يكون يشترط في الجبير أن يكون طاهر؟ ما ذكرنا هذا. ذكرنا يا عبد الرحمن. ذكرنا أن يكون حرير أو كذا، هل يجوز؟ لا. يجوز استعماله. أنت تقصد طاهر نفسه الإصابة، ولا أن الإنسان متطهر؟ نفس الإصابة. أي نعم. إيه؟ لا بد أن تكون طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه جبريل وقال له إن في عليه قدرا خلعهم أو لا خلعهم، لا بد أن تكون طاهر. لكن قل لي لو أنه جبر عظم الإنسان بعظم النجس مثل أن يجبر بعظم كلب، يعني مثلا العظم سقط منه شيء ووضعنا بدله عظم كلب، عظم الكلب نجس، ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ نقول إن غطاه اللحم ما يحتاج يغسل الجلد وانتهى، وإلا يجب إزالته إلا إذا كان عليه ضرر، فهمت؟ نعم نعم. الله أكبر. وبعثه مقام محمود الذي وعدته مكنتكم. نعم يا فراس. هل العظم يوضع فوق اليد فوق مكان الكسر لكي لأجل الشد، أم أن يؤخذ شيء منه؟ لا يؤخذ شيء منه ويوضع في مكان الكسر، والكسر هنا مو مع انكسار فقط، يسقط منه شيء من العظم. يعني هذا يحصل شيء. نعم. يقول لو انكسرت رجله ووضع عليها جبيرة فهل له أن يمسح، أن يضع عليها خفا أو يمسح؟ نعم، لكن في الغالب ما له فائدة، إنما يجوز، ما في إشكال. لو لبس واحد إيش؟ لو لبس خفا واحد على رجله هل له أن يمسح؟ لا، لكن على الخفين كلهم، قص على رجلين كلهم، لكن واحدة مكسورة واحدة غير مكسورة، واحدة مجبرة واحدة غير مجبرة. نعم. الأطراف الصناعية، الأطراف الصناعية يعني يد صناعية أو رجل صناعية، هل تأخذ حكم الخف يمسح عليها أو لا حكم لها مطلقا؟ هي من فوق الفرد ولا من تحت؟ لا، من فوق، يعني تكون ذراع أو تكون ذراع أو تكون مساق. نعم. ما يلزم الشيء. إزالة النجاسة منها تكون أثناء الوضوء أو؟ لا، إزالة النجاسة من هذه. إذا شك يعني يمشي بها وما يدري هل يعني يطأ بها نجاسة ولا ما هذا الشيء، حتى يتيقن أنه وضع نجاسة، فإذا تيقن يلزمه أن يطهره. نعم. إيش؟ العظام لا حياة فيها فلا تلحق بنجاسة. نعم. هذا صحيح. ما هو صحيح؟ هذا يعني مو صحيح، يعني بمعنى لا نرى انه صحيح، ولا قد قيل به، قد قيل ان العظم مثل الظفر، ولكن ما هو صحيح. الان العظم يحس الانسان به، لو ان احدا برد سنه احس بالالم، لكن لو قص ظفره ما يحس. وعلى اله واصحابه اجمعين. التيمم من خصائص هذه الأمة، الدليل يا محمود. الدليل ما هو؟ نعم. هل يقول جابر؟ يقوله جابر؟ من يقول؟ أي من يقول؟ عن من؟ طيب وهكذا. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ها قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل ادركته صلاه فله مسجد وله طهور. نعم. الدليل الخامسه لا يقتل احد من الانبياء قبل. احسنت. وذكر فيه وجعلت مسجدا وطهورا. هل في الحديث ما يدل على ان التيمم رافع للحدث؟ سامي. وطهور. وجه الدلاله. الطهور هو ما يتطهر به. تمام. هل في القرآن شاهد لهذا؟ رجل تيمم لصلاة الفجر فجر وأدركته صلاة الظهر، فهل يصلي بتيمم أو بدونه؟ ما وجد تيمم لصلاة الفجر، ها أدركته صلاة الظهر ما وجد الماء، ما يحتاج، ما هو في مفازة يصلي الظهر. نعم. لم أحدث وكم من حدث الأصغر. إيه ما أحدث. فعليها كم؟ يصلي يشد لي. وإذا كان التراب طهورا بقي الإنسان على طهارته به حتى ينتقض وضوءه. تمام. طيب. هذا القول في خلاف أو لا؟ هذا الحكم في خلاف أو لا؟ إيش؟ في قول إنه إذا خرج الوقت الصلاة التي تيمم لها بطل تيمم، ما دليلهم؟ نعم. هذا تعليل. نعم. حديث ابن عباس ما هو؟ أن رجل لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة. أين هذا يا فاجر؟ طيب طيب، بماذا ترد هذا الدليل؟ لأنه أثر عن ابن عباس. ها؟ أرده بأنه ضعيف؟ ها؟ أرده بأنه ضعيف. طيب، والضعيف لا يحتج به. طيب، رجل تيمم لفقد الماء وصلى ثم وجد الماء، قل آخر. إذا وجد الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام. إذا كان في أثناء الصلاة فيجب عليه ترك الصلاة والتيمم أو والوضوء من الماء، وإذا كان بعد خروج الوقت فإنه لا شيء عليه، وإذا كان بعد الصلاة وفي أثناء الوقت في خلاف الصحيح أنه لا شيء عليه، لا يجب الصلاة، الصحيح أنه لا شيء، لأنه لا يجب عليه العبادة مرتين أو يصلي مرتين، وهذا قصر الصلاة الأولى بمقتضى الشريعة فلا يمكن أن نلزمه بالإعادة. بارك الله. طيب، هل في هذا دليل محمد نور؟ في هذا دليل؟ نعم. ما هو؟ قصد رجلين فذلك خرج في سفر قام أن بعث رجلين في سفر. نعم. ثم تيمم حضر الصلاة فتيمم وصلي. نعم. ثم جاء الماء فقام أحدهما فعاد الصلاة ثم وجد الماء في الوقت. نعم. نعم. فعاد ثم الصلاة والوضوء، والآخر لم يعد، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي عاد كان أجل مرتين، وأما الذي لا عاد فقصت السنة. طيب، ماذا يدل على الحديث؟ على أن الأفضل الإعادة أو عدم الإعادة؟ لا إعادة. عدم الإعادة؟ نعم. كيف يقول لك الأجر مرتين؟ كل يحب أن يؤجر مرتين. قصدت السنة، موافقة السنة. نعم. أولى من لأن هذا الذي عاد مجتهد. أولى من الاجتهاد. نعم. هذا مجتهد. تمام. يعني هذا أجر لأنه مجتهد، لكن صرف السنة أفضل. نظيره لو أطال في سنة الفجر وأكثر من القراءة والدعاء، يقول بناء على أنه ظن أن ذلك هو الأفضل يثاب على عمله، لكن إصابة السنة أولى. نعم. المسح الجبيرة هل يتوقف كالمسح على الخفين أو لا؟ يعني هنا كل يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام المسافر، متى ما يوقف؟ إلى متى؟ إلى أن يجبر الكسر فيزيل الجبعة. علل. الجبعة قلنا علل لأن الحديث في هذا ضعيف. نعم. أقول قلت علل لأن الحديث في هذا ضعيفة فنرجع للتعليل لأنها طهارة. طهارة إيش؟ ضرورة ولا رخصة؟ طيب لأنها طهارة ضرورة فتتقيد. تقيد بقدر الضرورة. بارك الله فيك. جيد. هل تمسح جبيرة في الحدث الأكبر؟ نعم. تمسح. لماذا؟ قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. عموم الأدلة الدالة على أنه لا يوجب عن الإنسان إلا ما استطاع. نعم. اما حديث صاحب السريه فهذا ضعيف ولا لا؟ لكان فيه دليل واضح. الحيض ناخذه الان. يقول باب الحيض فعرف لنا يا محمد. الحيض ماخوذ من حاضر الوادي الى سار. نعم. وقدم طبيعه المتدل لاعتاد المراه في اوقات البلوغ اذا بلغت. طيب هل هو كما يقال إنه من عقوبات بني إسرائيل أن نساءهم أنهم عوقبوا بحيض نسائهم أو دم طبيعة وجب الله؟ الثاني بدليل حديث عائشة. حضرت النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا شيء كتبه الله. أحسن. كتبه الله كتابة شرعية ولا قدرية؟ كتابة قدرية. متن لا تتعلق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تحتاج يمكن تحتاج للتعليق. المؤلف رحمه الله كغيره من أهل العلم ذكروا باب الحيض في آخر كتاب الطهارة. لكن فما هو الحيض؟ السيل. سيل الشيء. نعم. ومنه قول حاض الوادي بمعنى السال. نعم. وفي الاصطلاح دم طبيعة وجبلة. في الاصطلاح والشرع. نعم. وفي الشرع. نعم. دم طبيعة وجبلة. نعم. يخرج من قاع الرحم. نعم. في فائدة التغذية المولود متى يكون؟ إذا بعد البلوغ. نعم عند بلوغ المرأة. عند بلوغ المرأة لأنه هو أحسن من البلوغ. نعم. طيب ذكر العلماء الحكمة في خلق هذا. سامي الحكمة في ذلك أن المولود يتغذى به بإذن الله. المولود المولود يتغذى باللبن. الجنين يتغذى. طيب وذكروا على من هذا؟ قالوا لأن الحامل إذا حملت لا تحيض. نعم. طيب هل الحيض حادث لبنات آدم أو قديم؟ كيف؟ قديم. ما هو الدليل؟ هذا أمر أو شيء على بنات آدم. أحسنت. طيب هل للحيض سن معين في ابتدائه وانتهائه؟ وهذا لم نتكلم عليه. هذه المسألة اختلف بها العلماء رحمهم الله. فمنهم من قال إن الحيض له سن معين ابتداء وانتهاء، ولكن الصواب أنه ليس له سن معين لأن النساء تختلف. فقالوا ابتداء إذا تم للأنثى 9 سنوات وما قبل 9 فليس بحيض، وانتهاؤه إذا تم لها 50 سنة فما بعد 50 ليس بحيض. حتى لو أن الدم استمر معها بعد 50 على وتيرة واحدة وباللون والرائحة وكل طبيعة الحيض فإنه لا يكون حيضا، تجب عليها الصلاة والصيام ولا تنتهي به العدة. والصحيح أنه لا حد لذلك، لا ابتداء ولا انتهاء، لأن الله سبحانه وتعالى قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى وأطلق، وكذلك السنة جاءت بذلك مطلقة. وأي شيء يأتي في القرآن والسنة مطلقا فإن تحديده تحكم يحتاج إلى دليل في هذا وفي غيره. كل من حدد شيئا مطلقا في الشرع في الكتاب والسنة فإنه يحتاج إلى دليل، وهذا له أمثلة، منها الحيض ومنها الماء هل ينجس أو لا ينجس إذا بلغ قلتين أو لا، ومنها السفر هل له مدة معينة هل له مسافة معينة، وغير ذلك كثير. البحث الثاني هل له مدة معينة في أقله وأكثره، في هذا خلاف أيضا، فمن العلماء من قال له مدة في أقله وأكثره، أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما، وقال بعض العلماء إنه لا حد لذلك لأن النصوص الواردة في الحيض مطلقة لم تحدد زمن معين، ولا شك أن هذا القول أصح وأريح للنساء لأن القائلين بتحديد المدة يتعبون النساء، يقولون لابد أن يتكرر 3 مرات من غير أن يختلف، فإن اختلف فما تكرر 3 فهو حيض وما زاد فليس بحيض حتى تكرر 3، ولهم في ذلك تفاصيل، حتى إن بعض العلماء جعل باب الحيض 150 صفحة لكثرة التفاريع التي ليس عليها سلطان. فالصواب أن الحيض دم معروف، متى وجد ثبت حكمه، ومتى انتفى انتفى حكمه، لكن إذا طرأت عليه الزيادة على 15 يوما فهنا ينبغي أن نقول ما زاد على 15 يوما فإنه استحاضة، لأنه استوعب أكثر الزمن فيكون استحاضة ترجع بعد ذلك إلى عادته. أما لو كان من أول الأمر يأتيها الحيض لمدة 17 يوما فكل واحد إذا استمر، كذلك إذا علمنا أن الزائد على 15 كان نتيجة لتأخر الحيض، لأن بعض النساء كما حدثتكم بذلك يتوقف عن الحيض لمدة 3 أشهر أو 4 ثم يأتي الحيض شهرا كاملا، هذه نقول كل شهرها حيض، لأننا نظرنا إلى القرينة فوجدناها تدل على أن الحيض بقي في الرحم وانحبس 3 أشهر أو 4 أشهر ثم خرج مرة واحدة. الاستحاضة إذا طرأت على المرأة فماذا تصنع؟ ذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها كانت تستحاض، وهذا شرحناه أولا، وقلنا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في حكمه، فمنهم من قال إن هذا الحديث في المبتدأة. وش معنى المبتدأة؟ يعني التي أتاها الحيض أول مرة واستمر معها، فهذه ترجع إلى التمييز، التمييز يعني الدم هل يختلف أو لا يختلف، فإذا كان بعض دمها يتميز عن الآخر، فما كان له صفات الحيض فهو حيض، وما لم يكن له صفات الحيض فهو فليس بحيض. فما هي العلامات؟ ذكرناها فيما سبق. نعم، الحيض أصغر له منتن الرائحة، ثخين، نعم، ولا يتجمد كما ذكره بعض العلماء المعاصرين. طيب، فهذه نقول ترجع إلى التمييز، لكن لو كان التمييز يزيد على 15 يوما وينقص، يزيد وينقص، حينئذ يكون ما زاد على 15 يوما حكمه حكم الاستحاضة، كما لو لم تكن مستحاضة أصلا. وهذا الذي ذكرته في أن هذه المرأة فاطمة كانت مبتدأة، وأن المبتدأة تعمل بالتمييز، هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وعنه رواية أخرى أنها تعمل بالتمييز حتى ولو كانت معتادة، حتى المعتادة تعمل بالتمييز، يعني فنرجع إلى التمييز مطلقا. نرجع إلى التمييز مطلقا. خلاص الآن غلقوا، لأن بينه وبينه الموعد الساعة 7. هذا من بريطانيا السكان. إيه يسمع البيت. طيب، إذن مذهب الشافعي ورواية أحمد أن المستحاضة تعمل بالتمييز سواء كانت معتادة أو غير معتادة، يعني سواء سبق لها الحيض المعتاد أو لا. وعلّلوا ذلك بأن هذا الحديث مطلق، ما فيها أن فاطمة كانت معتادة أو غير معتادة. وعلّلوا أيضا بأنه لعله اختلفت عادتها لما استحيضت، يعني قد تكون عادتها 6 أيام أو 7 في أول الشهر، ولما استحيضت صار الدم المتميز 5 أيام في وسط الشهر، فتغير بالعدد وتغير في المكان. فقالوا ربما يكون تغيره بسبب الاستحاضة، ويظهر أثر الخلاف في امرأة معتادة تحيض 6 أيام من أول كل شهر، هذا عادته، ثم طرأت عليها الاستحاضة، وكان لها تمييز 5 أيام في آخر الشهر. فهنا تعارض عندنا إيش؟ عادة وتمييز. فمن العلماء من قال نقدم التمييز، وهو رواية عن الإمام أحمد ومذهب الشافعي، ومنهم من قال نقدم العادة لما سيأتي شرف الأحاديث. أما الأولون فعللوا ذلك بأنه ربما يختلف محل الحيض بسبب إيش؟ الاستحاضة، ربما يكون الحيض فيما سبق من أول الشهر والآن تأخر إلى آخر الشهر لوجود هذا المرض وهو الاستحاضة. وأما الذين قالوا تغلب العادة فقالوا إن هذا مقتضى الحديث الآتي إن شاء الله، وقالوا إن هذا أضبط وأريح للمرأة، أن يقال اجلسي عادتك وما زاد على ذلك فهو استحاضة سواء كان أسود أو غير أسود، ولا شك أن هذا أريح للمعتادة. أما المبتدأ فنعم التمييز لا بد من العمل به. وفي حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها عند أبي داود ولتجلس في مركل، يقول هو الإجانة التي توصل فيها الثياب، كان والله أعلم الطش الكبير، فإن رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك، يعني بذلك المستحاض. إذا استحيضت تجلس في مركب يعني طش كبير واسع، فإذا رأت أثر الدم في هذا الصفرة فوق الماء فإنها تكون مستحاضة، فتغتسل 3 مرات في اليوم والليلة، الغسل الأول للظهر والعصر، والثاني للمغرب والعشاء، والثالث للفجر. وفي هذا الحديث يقول نعم، وفي هذا الحديث دليل على أن المستحاضة تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ولكن هذا على سبيل الاستحباب إذا طلبنا منها أن تغتسل، أما إذا لم نطلب أن تغتسل فإن لها أن تجمع لمشقة الوضوء ولها أن لا تجمع، لكننا نأمرها بالجمع إذا أمرناها بالاغتسال. وعلى هذا فنقول المستحاضة تؤمر بالاغتسال لكل صلاة، وإذا شق عليها أن تغتسل للصلوات الخمس اغتسلت 3 مرات وتجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، لكن هذا الاغتسال ليس بواجب وإنما هو سنة كما سنذكر إن شاء الله، وحينئذ نقول إذا لم تغتسل فالأفضل أن تصلي كل صلاة في وقتها، فإن قالت إنه يشق عليها قلنا لها أن تجمع ولو تطهرت من الوضوء. وعن حمنة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، كثيرة في الكم، شديدة في الاندفاع، يعني معناها تطول مدتها وهي شديدة أي يخرج منها دم كثير، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه فقال إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام إلى آخره. قولها أستفتيه أي أطلب منه الفتية، والنبي صلى الله عليه وسلم مفتي والله تعالى أيضا مفتي، والفتية هي الإخبار عن حكم شرعي، وحينئذ يكون معنى أستفتيه أي أطلب منه أن يخبرني عن حكم شرعي فيما نزل بها. وقوله فإنما هي ركضة، الركضة بمعنى الرفسة كما قال الله تعالى أركض برجلك يعني أرفس بها، من الشيطان يعني أن الشيطان حصل منه رفسة في الرحم فنزل منه الدم، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي. تحيضي أي اجلسي للحيض 6 أيام أو 7، وأو هنا ليست للتخيير ولكنها للتنويع، لأن غالب النساء يجلس 6 أيام أو 7 فتنظر إلى أقاربها هل عادتهن 7 أيام أو 6 أيام فتجلس كما هي عادة الأقارب، ثم اغتسلي، اغتسلي بعد أن تتحيض 6 أيام و7 وجوبا، لأننا حكمنا بأن هذه الأيام 6 و7 حيض، ثم اغتسلي، فإذا استنقعت فصلي 24 أو 23. استنقعت يعني استنقعت من الحيض وذلك بالاغتسال منه، فصلي 24 يوما أو 23. إن تحيضت 7 أيام تصلي 23، وإن تحيضت 6 ف24. وصومي وصلي فإن ذلك، أنتم بكسر الكاف ولا بالفتح؟ بالفتح. فإن ذلك يجزئك أي يجزئك أي يكفيك للعمل بما يلزمك شرعا، وكذلك فافعلي كل شهر. وقوله كذلك تفعلي يعني أن تجلس 6 أيام و7 تحيض ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي كما تحيض النساء. قوله كما تحيض النساء يعني لأن الغالب أن النساء يحيضن 6 أيام أو 7. فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قوله عليه الصلاة والسلام فإن استطعت، أي أن تقومي بهذا العمل وهو الاغتسال ثلاث مرات للظهر والعصر والمغرب والعشاء والثالث الفجر. وقول تؤخري الظهر وتعجل العصر، تؤخر المغرب وتعجل العشاء، يعني معنى تصلين الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، هكذا فسره بعض علماء الحديث، وياتي ان شاء الله الكلام عليه في الفوائد. قال وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال وهو اعجب الامرين الي. اعجب الامرين، ما الامر الاول؟ الامر الاول ان تغتسل مره واحده، متى؟ عند انتهاء الحيض، وبعد ذلك توضأ لكل صلاة. أما هذا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، لكن للمشقة تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. فيكون قوله وهو أعجب الأمرين إلي، يعني أن تجمع وتغتسل. والأمر الثاني ما هو؟ أن تغتسل مرة واحدة عند انتهاء الأيام الستة أو السبعة. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري. يستفاد من هذا الحديث فوائد. أولا أن الاستحاضة تعددت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في النساء، لأن الأولى من هي؟ فاطمة بنت أبي حبيش، وهذه حمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش. وقد ذكر بعض العلماء أن اللات استحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا عشر نسوة وعدوهن. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للجاهل أن يستفتي العالم، بل يجب عليه، لكن الوجوب لا نأخذ من هذا الحديث، إنما نأخذه من أدلة أخرى، مثل قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن فائدة هذا الحديث جواز إطلاق الفتية في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه يصح أن نقول إن الرسول مفتي، وهذا أمر لا أشكال فيه، لأنه إذا جاز في حق الرب عز وجل فجوازه في حق الرسول من باب أولى. أليس الله تعالى يقول ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ومن فائدة هذا الحديث أن الشيطان قد يسلط على بني آدم تسليطا حسيا، لأن التسليط المعنوي واضح، يعني إلقاء الوسوسة في القلب بالوساوس الخبيثة الرديئة هذا ثابت ولا أشكال فيه، لكن هذا تسليط حسي، لأن كون هذا الدم ركضة من الشيطان يدل على أن للشيطان تسلطا وهو كذلك. ولذلك إذا ولد المولود فإن الشيطان يضربه في خصرته، ولذلك يبكي عند الولادة كما جاء في الحديث إذا استهل المولود صارخا ورث. وربما يكون أيضا من تصير الشيطان أن يغفل الإنسان حتى يقع في حفرة أو يضربه حجر أو ما أشبه ذلك، وهذا يقع كثيرا، يكون الإنسان ذكيا فطنا لكن لا يدري في يوم من الأيام إلا وهو قد صدم جدارا أو وقع في حفرة أو صدم حجرا غفلة منه، وهذا يمكن أن يكون من تسلط الشيطان يغفله حتى يوقعه في هذا الضرر. وقد قال الخضر وقد قال غلام موسى لموسى إني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. ومن فوائد هذا الحديث رجوع المستحاضة إلى عادة النساء لقوله صلى الله عليه وسلم كما تفعل النساء. ولكن متى يكون هذا؟ يكون في المرأة التي ليس لها عادة ولا تمييز، يكون في المستحاضة التي ليس لها عادة ولا تمييز، فهذه ترجع إلى إيش؟ إلى عادة النساء. ولكن من أين تبتدئ؟ من أين تبتدئ؟ من نصف الشهر، من أوله، من آخر؟ تبتدئ من أول يوم أتاها الدم فيه، مثلا إذا كان أتاها أول مرة في اليوم العاشر من الشهر، يكون الشهر الثاني تجلس من اليوم العاشر 6 أيام أو 7، وإن أتاها من أول يوم من الشهر جلس من أول شهر من أول يوم. فإن نسيت متى أتاها تبتدئ من أول الشهر الهلالي. مثلا هي علمت أنه أتاها الحيض في محرم واستحيضت من حين أتاها الحيض، لا عادة ولا تمييز، ولكنها لا تقول لا أدري هل أتاني في أول الشهر أو وسطه أو آخر، تجعله من أوله، تجعل ذلك من أوله من باب الاحتياط، واتقوا الله ما استطعتم. ومن فوائد هذا الحديث أن الصوم والصلاة محرمان على الحائض لقوله وصومي وصل، وهذا أمر مجمع عليه. وظاهر هذا الحديث أنها لا تصوم حتى تغتسل وتستنقل، يعني قال فإذا استنقعت فصلي وصومي 24 وصومي وصل، لكنه باعتبار الصوم غير مراد، لأن الحائض يصح منها أن تصوم إذا طهرت من الحيض قبل الاغتسال، كامرأة طهرت قبل الفجر بربع ساعة ولم تغتسل إلا بعد الفجر، فهل لها أن تشعر بالصوم قبل الاغتسال؟ الجواب نعم، لأن شأنها حينئذ كشأن الجنب، والجنب قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح صائما وهو جنب من جماع صلوات الله وسلامه عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن عادة النساء قد تكون 6 أيام أو 7، وهل المرأة مخيرة بين هذا وهذا؟ الجواب لا، لأن تخييرها مشكل، لأنها في اليوم السابع إما أن نقول إن الصلاة حرام عليها أو نقول إنها واجب عليها، وهذا تناقض، إذن كيف نعمل؟ والرسول يقول هذا أو هذا، نقول أو هنا إيش للتنويع، وعليه فلتنظر إلى عادة نسائها إما 6 أو 7 وتعمل بذلك. ما كمل الفوائد؟ نعم طيب. ومن فوائد هذا الحديث الرجوع إلى الغالب، الرجوع إلى الغالب، وهل يتناول هذا جميع الأحكام؟ الجواب نعم، يتناول جميع الأحكام. فمثلا رجل حلف أن لا يفعل شيئا، حلف لا يفعل شيئا وفعله، ولكنه شك هل هو استثنى في الحلف وقال إن شاء الله أو لا، لأنه إن استثنى فلا حنث عليه، وإن لم يستثني فقد حنث عليه الكفار. نقول انظر إلى الغالب، ما هو غالب أيمانك؟ هل الغالب أنك إذا حلفت استثنيت فالحكم للغالب، وأما إذا كان الغالب ألا تستثني